تسمحون لنا سمحة الشيخ بأن نسأل عن طلاق متعاطي المخدرات؟ نعم. هل يقع أو لا؟ هذا فيه تفصيل. أيوة. إن كان السكر قد غلب عليه وغير عقله ولم يشعر بواقع منه شعورا يضبط معه كيف يتكلم، هذا لا يقع الطلاق. وقد أفتى به عثمان رضي الله عنه نافع عن الخليفة الراشد وقال به جمع من العلم، اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الذي أفتي به وهو الأرجح عندي وعليه الفتوى. أما إذا كان السكر قد زال ويعقل ما يقول يفهم ما يقول فهذا يقع طلاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتضي أنه يقع طلاقه مطلقا إذا كان آثما، إذا كان سكره ليس له في عذر بل تعاطى المسكرات آثما، يقولون لا تكون معصية سبب للتخفيف عنه، فيرون أن إيقاع الطلاق من العقوبة أيضا له. هذا قول أكثر أن يقع عليه الطلاق إذا كان آثما ولو زال عقله، وهذا قول عندما تأمله ليس بجيد، كيف يؤاخذ بشيء لا يعقله؟ والحد يكفي، حده الذي فرضه الله عليه يكفي بسجل عن المسكر من الحد الشرعي 80 جلدة. أما أنه يعاقب بشيء آخر جديد وهو إيقاع الطلاق عليه وتفريق بينه وبين أهله وأولاده، هذه عقوبة لا دليل عليه. فالصواب أنه إذا كان قد فقد عقله ولو كان آثما فإنه لا يقع الطلاق، كما أفتى به عثمان رضي الله عنه كما تقدم. أما الذي معلوم يعني جعل له شيء يسكره من غير اختياره، أو شرب شيئا ظنه شرابا سليما فبان مسكرا ولم يتعمده، وعرف من حاله ومن أدلة الواقع أنه لم يتعمد ذلك، فهذا لا يقع طلاقه كلمة، يعني ليس بآثم بأن أسقي شيئا ظنه ليس بخمر، ظنه شاي أو أنه شراب فصار خمرا خدعوه، فهذا لا يقع طلاقه لأنه معذور كالمجنون. وإنما الخلاف الآثم الذي تعمد شرب المسكر وزاغ عقله بسبب المسكر، هذا هو محل الخلاف. والأرجح أيضا أنه لا يقع طلاقه كالذي فقد عقله بغير عمل منه، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.